يومئذ لا تنفع الشفاعة، الشفاعة جميعا لله جل في علاه كما قال الله تعالى. والله جل في علاه قد جعل شروطا لابد أن تتوفر في الشافع والمشفوع ليقبل الشفاعة. الأصل إنما شفاعة الله، فالشفاعة جميعا لله جل في علاه، ومن يشفع أو الذي يشفع فيه كل لابد أن تنضبط فيه ضوابط الله جل في علاه ضبطها بشروط إن توفرت كانت الشفاعة. من هذه الشروط أولا أن يرضى الله جل في علاه عن الشافع والمشفوع، الثاني الإذن من الله، ليس كل أحد يمكن أن يشفع. آدم عليه السلام ما شفع، ونوح وموسى وعيسى ما كان أحد يستطيع أن يستأذن للشفاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لعبد أرجو أن أكون أنا هو. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن أي إلا من أذن له الرحمن أن يشفع أو يشفع له، ورضي له قولا عن المشروع في الرضا أن يكون موحدا، ولأن الشفاعة منفية عن أهل الكفر. قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فكانت الشفاعة للمؤمن، ولا تكون إلا لمن أذن الله له ليقبل شفاعته. والشفاعة شفاعة، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. والشفاعة الخاصة شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه أحد فيها قط، وهذه أيضا من الكرامات التي جعلها رب الأرض والسماوات لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، فالشفاعة الأولى هي شفاعة المنطق وفصل الخطاب وفصل القضاء، هذه ما تكون إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون أنا هو. عندما تشفعون بكل نبي ويحيلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي أنا لها فأستأذن ربي فيأذن لي فأخر تحت العرش علمنيها الآن. والشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعة لعمه الكافر، وهذه لا تكون إلا للنبي. حتى إبراهيم عليه السلام عندما وعد أباه بالشفاعة فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أما محمد فقد منح الله جل في علاه هذه خاصة له، أنه شفع لعمه أبي طالب كما قال العباس رضي الله عنه وأرضاه ما فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه، يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه. نعم، فقال اقف على جمر من النار. وأما من قال بأنه آمن وقال واستدل بحديث أن العباس جاء للنبي فقال له يا رسول الله إن عمك قد قال ذلك، إن عمك قد قال ما أردت منه يعني قال لا إله إلا الله، حديث ضعيف جدا لم يصح. والشفاعة الثالثة التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة التي يدخل بها أهل الجنة الجنة بعدما يستحقون الجنة وتغلب حسناتهم على سيئاتهم. ويستحقون الجنة، لا يدخلون الجنة إلا إذا أذن الله جل في علاه ويكون بعد شفاعة النبي لهم، لأنه يستأذن على باب الجنة فيقال من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال بك أمرت لا بغيرك، فيقال بك أمرت لا بغيرك. ثم ذلك الشفاعة التي يشترك فيها الجميع، وهي شفاعة خروج أهل المعاصي والكبائر من النار إلى الجنة، وأيضا الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها وأن يدخل الجنة من أول وهلة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وشفاعة أيضا لاعتلاء الذين لا يستحقون درجات علا في الجنة أن يرتقوا لهذه الدرجات اجتماعا مع من يحبون. وهذا كله يشترك فيه الملائكة والنبيون والرسل وأيضا المؤمنون. قال الله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي ورضي المشروع فيه قولا، وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين الموحدين، وأهل الكفر لا شفاعة لهم كما ثبت ذلك جزما في كتاب الله، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما مناسبة هذه الآية مع الآيات السابقة في قوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ لا تنفع الشفاعة؟ ما علاقة هذه الآية بهذه الآيات؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذه أيضا هذه الآية فيها دلالة على عموم علم الله جل في علاه، وأن كل شيء صغير وكبير ودقيق وجليل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فعلم الله واسع كل شيء سبحانه جل في علاه، إن الله واسع كل شيء علما. ما العلاقة بينهم؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء ولا يحطون به علما، كما قال الله تعالى يعلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. تفصيل ما سبق إجماله، نعم هو تفصيل ما سبق إجماله هذا صحيح، لكن الأمر أيضا له علاقة. ما العلاقة بينهم؟ إجابات صحيحة. هو شفاعة من أذن له ورضي له قوله ويعلم من الذي يستحق أن يأذن له ومن الذي لا يستحق أن يأذن له، هذا الأصل الباب. هو أنه يأذن معك ويرى سبحانه جل في علاه. لذلك قال يعلم ما يديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ولا يحيطون به مثلهن. تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم في قول يعلم ما بين أيديهم وما خلف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. اختلف العلماء في قوله ولا يحيطون به علما. الضمير عائد على إيش؟ ولا يحيطون به علما. الضمير عائد الضمير هنا في به عائد على من؟ على قولين. القول الأول هو عائد على الله جل وعلا يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به سبحانه جل وعلا ولا يحيطون به علما. وقيل عائد إلى قوله جل وعلا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا مخالفة بين الاثنين. هم لا يحيطون بالله علما سبحانه جل وعلا. وقف موسى الخضر مع موسى عليه السلام فقال الخضر عندما نظر إلى عصفور لما كان في السفينة عصفور ينقل في البحر فقال أرأيت هذا العصفور؟ ثم قال أنا على علم علمنيه ربي ما علمكه وأنت على علم علمكه ربي وما علمنيه. وقال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا كما ينقل هذا العصفور من البحر. فالله جل وعلا وسع كل شيء علما ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء يأذن الله جل وعلا. ولأنه اصطفاء يصطفي الله جل وعلا من يشاء لذلك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه وعنت الوجوه الوجوه خضعت واستسلمت وذلت لربها جل في علاه سواء من كانت على الإيمان أو كانت على الإسلام سواء كانت الدرجة العالية الرفيعة أو كانت أقل من ذلك فإنها تخضع لربها جل في علاه وتنقاد قيادا تاما وتستسلم يوم القيامة ولا أحد يستطيع أن يزعم شيئا. قال وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه زلت وخضعت وانقادت لربها جل وعن الحي القيوم. وذكر هنا اسم الحي والقيوم لصفة الحياة والقيومية ولأن الله جل وعلا يعني تستلزم أو يستلزم الحياة والقيومية تستلزم الصفات أو قل ترتبط بالصفات جميعا. القيوم هو القائم على كل نفس ملك جواد كريم القيوم هو القائم على كل نفس كلها مرتبطة بإصلاح معالية عالية وإصلاح القيوم هو القائم على كل نفس ملك من الأمور. فكل صغير وكبير للإنسان الله جل وعلا متوكل بفعله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس وقد خاب من حمل شركا. وهنا ابن عباس حمل الأمر على أوجهه وقد خاب من حمل ظلما حملا على الظلم الأكبر لأن الخيبة بالحق هو خيبة الظلم أن يكون ظلما بينا. وهذا الظلم البين هو وضع الشيء في غير موضعه أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه. فإن صرف العبادة لغير الله كان مشركا. فإن كان مشركا كانت الخيبة أبدية سرمدية لأن الله قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد خاب من حمل ظلما. لكن لو قلنا بأن العبرة عموم اللفظ والكلام على هنا في قوله ظلما في سياق الإثبات فإن فيها إطلاق فيها إطلاق. فإن كان فيها الإطلاق فيكون الظلم صغيرا وكبيرا يكون الظلم صغيرا وكبيرا. فإن كان الظلم صغيرا فإنه مكفر بالحسنات الماحيات بقول الله تعالى أكل الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وإن كان الظلم كبيرا فهذا لا يكفره إلا الإسلام والتوحيد لله رب العالمين. قال: وعانت الوجوه للحي القيوم، جميع الوجوه قد دلت لربها، رفع الله وأكرم الله من شاء من عباده المؤمنين، وبقيت هذه الوجوه التي تعالت وتكبرت وطغت في الدنيا ذليلة حقيرة، حقيرة الشأن والمكانة عند ربها يوم القيامة. وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ثم قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا يدلك أيضا على أن القرآن مثانية تقشعر من وجود الذين يخشون ربهم. قال بعدما ذكر الكافرين ومآل الكافرين ذكر المؤمنين ومآل المؤمنين: وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس: قد حمل ظلما أي شركا. قال الله تعالى: ومن يعمل، هنا بضدها تتبين الأشياء، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا قيد، وهذا قيد مراد على أن من عمل من الصالحات من أهل الكفران ليس له من الأجر من شيء عند ربه جل في علاه، والله جل في علاه لأنه لا يظلم الناس شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرزقه به الرزق، يعطيه بالصالحات الرزق في الدنيا. يعني كلما أحسن جاد أكرم قد فعل خيرا، فالله جل في علاه يعوضه بهذا الخير رزقا في الدنيا، لكن يأتي يوم القيامة ليس له من شيء عند ربه جل في علاه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن ابن جدعان وكان يفعل الخيرات، قال: لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والمعنى: ليس له من الحسنات من شيء. لذلك قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما من الله جل وعلا، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، حتى أهل الكفر فإن الله لا يظلمهم، فإن قدموا الصالحات أغدق عليهم من أمور الدنيا، ثم يأتي يوم القيامة ليس له من شيء. وحتى العجموات كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أتدري فيما ينتطحان؟ قلت: لا، الله أعلم ورسوله. فقال قلت: لا، فقال: الله أعلم وسيفصل بينهم يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا يأخذ من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة. قال الله تعالى: لا ظلم اليوم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الحمد لله على ذلك، فإن الله حكم عدل، ونسأل الله أن يغفر لنا. قال: ومن يعمل من الظالم من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف أن يظلم فيزال في سيئاته. قال النبي لما دخل عليه الرجل: من هذا؟ قال: ابني. قال: إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الذي كان مستندا لعائشة لما أنكرت على أنه يعذب في قبره ببكاء أهله، قالت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا لا يخاف أن يهضم من حسناته من شيء. وأيضا في قوله: فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يخاف أن يؤاخذ بذنوب غيره، ولا يخاف أيضا أن يحمل بأعباء غيره، وأيضا لا يخاف أن يؤاخذ بما لم يعمل، فإن الله عد عليهم عدا وأحصى عليهم إحصاء سبحانه وجل في علاه، فهو لا يجزى إلا بعمله. قال الله تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم. قال: ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. انتقل إلى الكلام على المعجزة الكبرى، وأيضا كتاب العز والنجاة لهذه الأمة. قال: وكذلك أنزلناه. ما دمت أن ترى آية فيها التنزيل فاعلم أنها من علو وتثبت علو الله جل في علاه. وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. في أسئلة تفضلوا. الفوائد أولا الرد على المعتزلة، قال إلا من أذن له ورضي له قوله. الرد على المعتزلة: أحاط الله بكل شيء علما. فإذا الثانية: نفي الظلم عن الله جل في علاه، هذا من صفات النقص لكمال عدله وكمال جوده سبحانه وتعالى. لا يصلح عمل بدون إيمان، لا يصلح عمل بدون إيمان. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه.